والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأحبابي في الله، أولا جزاكم الله خير جميعا. قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فجزاكم الله خير على مجيئكم. يعني لو ما جئت هنا، لو ما جئت لعنا، شفنا هذه الوجوه الطيبة، ما كنا تحركنا في جهد الدين. فببركة مجيئكم نحن نتحرك وبنشتغل وبنروح وبنجي. الله جزاه الله خير. هذا الكلام اللي قاله الشيخ: لولاكم ما كان، لولاكم ما كان في خدمة، ولولاكم ما كان في صفرة، ولولاكم ما كان في تنظيف مسجد، ولا كان في حركة في المسجد، وكانت هذه المساجد خالية. هو مش هذا مقصدها. مقصد هذه المساجد وجدت حتى يذكر فيها الله تبارك وتعالى، حتى يعظم فيها الله، حتى تهيئ فيها رجال يخرجوا لكل العالم يفرجوا الناس شو هو الدين ومن هو الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد هذه المساجد. فلو أنتم ما جيتوا نحن ما بنشتغل. فجزاكم الله عنا كل خير. ثانيا، سامحونا من قلوبكم، سامحونا، لأن حقيقة قصرنا في خدمتكم. ولو أنتم ما عرفتوا هذا الأمر، لكن أنتم مقامكم عند الله عالي، فنحن والله ما خدمناكم حق الخدمة. ربما واحد من شباب الخدمة هيك عبس في وجه واحد منكم، أو سمعوا كلمة ما بترضي، لكن كمان هم مضغوطين. فجزاكم الله خير اللي عم تعذروهم، وجزاكم الله خير على الصبر. ما استطعنا نهيئ لكم ماء ساخن مثل ما بتحبوا، ما استطعنا نهيئ فراش دافي مثل ما بتحبوا، لأن أصل النصرة، يعني كما قال بعض الوفود اللي جاءوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يدخلوا في الإسلام، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض بيوت الأنصار، فبعد 17 يوم أو 15 يوم نداهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ها، كيف وجدتموهم؟ كيف لقيتوا الأنصار؟ كيف تعاملوا معكم الأنصار؟ فقالوا: جزى الله عنا خيرا الأنصار، ألانوا لنا الفراش وأطابوا لنا الطعام وباتوا يعلموننا أمور ديننا. هذا حال النصرة الحقيقية. فلو نحن بدنا نأدي حقكم فوالله ما بنستطيع. فسمحونا من قلوبكم حقيقة على التقصير، فجزاكم الله عنا كل خير. فالله يبارك فيكم إخواني وأحبابي في الله. عنوان هذه المحاضرة الطيبة قال: كن لها علي لتكن لك فاطمة. يعني بلش الإصلاح من حالك حتى هي تصلح علشانك. بلش من عندك، أنت الأصل وأنت الأساس. الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. أنت مقدم عليها، فأنت لها القدوة، أنت دائما لها الأساس. ابدأ الصلاح من نفسك. وأنا بقول كان الأصح إنه لو كتبنا قلنا: اطلبها كعلي لتأتيك كفاطمة. اطلبها مثل ما طلبها سيدنا علي حتى تجيك، مثل ما اجت لسيدنا علي السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. كيف اجتهد وكيف ضحى وكيف سأل الله سبحانه وتعالى حتى جاءت هذه المرأة الصالحة. يضرب فيه ما المثل، كتبوا أهل السير والتاريخ قالوا: أصلح زواج وأفضل زواج وأنجح زواج عرفته البشرية هو زواج علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها. ضحى حتى يأخذها. شوف، وجاء وطلبها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وطلبها عمر، لكن ما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي رضي الله تعالى عنه. أول ما خطبها جاء أنها قالت رضي الله تعالى عنها، قالت: أتزوجني لذي بطين أقرع؟ وكان رضي الله تعالى عنه شوي من هوني أصلع جاء في وصفه. فهي أول شيء ما عجب الحال رضي الله تعالى عنها، لكن رأت منه ما يسرها. فرجاها الرجل الحقيقي كيف تكون صفاته وكيف بيكون تعامله، وحقيقة بكى حتى يأخذها. يقول رضي الله تعالى عنه في رواية الإمام مسلم، قال في من مغانم بدر، قال: حزت شارفا من مغانم بدر. شارف الجمل، طلع له جمل من المغانم، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع له جزء من الغنيمة أيضا له، الخمس يسموه الفيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واحد فصاروا اثنين. قال: فقلت: أتقوى بهما وأحمل عليهما الإذخر، بيحط عليهم إذخر وبيروح ببيعه. فمرة هو رابطهم برا وجالس جوا، فإجوا نادوله قالوا له: اطلع شوف حمزة شو عمل. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب. فطلع بده يشوف شو اللي صاير برا. وإلا حمزة رضي الله تعالى عنه شو كان عامل؟ قال: جب أسنمتها، راح قاطع الأسنمة تعيت هذه الجمال. والسبب شو كان؟ قال: كان حمزة رضي الله تعالى عنه جالس في شرب مكان يشرب فيه الخمر، كان جالس فيه رضي الله تعالى عنه. وشرب معهم الخمر حتى رضي الله تعالى عنه ذهب عقله. وكانت الخمر ما حرمت في ذلك الوقت. وكان في مغنية اسمها القينة كانت تغني، فقالت بشعرها وهي تغني، قالت: يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء. فهو ثار وما تحمل، هذه عم تنتخي يعني شو في مجلس، هم الآن هذه انتخته أمام كل الرجال، شو بده يعمل؟ فخرج ورفع السيف وطلع على هذول الجملين. الشرف هو جمع، هو هي جمع للشارف، والشارف هو الجمل. فطلع لبرا وجب الأسنمة، فصارت هذه للموت. فلما خرج سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه ما تحمل نفسه فصار يبكي، فقال: أعددتهن لأتقوى بهن، قال: على وليمة فاطمة. أنا جهزت هدول، بجهز الوليمة، بدنا نتجوزها رضي الله تعالى عنها، بدي أخذها. فصار يبكي ما تحمل نفسه، راح راكد لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو أعجبك ما فعل حمزة رضي الله تعالى عنه؟ هالجملين اللي كنا مخبيهم للمهر مخبيهم للوليمة صار عليهم 1 2 3 4. فصار يبكي إخواني أحبابي في الله، لأن شوي المهر هيك تضرر، حدا ضرر له مهره عليها رضي الله تعالى عنها. فكان من قلبه من جوا يريدها، فطلبها طلب حقيقي من الله سبحانه وتعالى حتى جاءته. فأول خطوة، أول خطوة أن تطلبها كما طلبها رضي الله تعالى عنه، تطلب الصالحة العابدة بنت الأشراف بنت أهل الدين والإيمان. قال: فإن لم يردعها خلقها ردعها شرف أبيها. إذا ما ردعها هي خلقها، وإذا ما ردعتها أدابها، فبكف عائلتها وشرافة عائلتها وأدبهم وأخلاقهم هي لها رادع، وبيكونوا هم لك نصير، بيكونوا هم لك مدد حتى تقومها وتكون معك. جزا الله خير، واحد من الشباب درس معنا ونحسب والله حسيب ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى أحد، أنه طلب الزوجة الصالحة من الله سبحانه وتعالى طلب، والله رأيته جاء وقال لي: أنا الآن عم بطلب الزوجة، وأنا شايفه معدم والله، يمشي حافي ما معه ثمن حذاء يضع في رجله، لكن عنده يقين كامل على الله سبحانه وتعالى إنه إذا صدق الطلب مع الله عز وجل الله بيعطيه. اللي بينوي الحج والعمرة شو بنقول؟ هذا نوى شيء عظيم، الله سبحانه وتعالى بوفقه. طيب ما معه مصاري، هو طالب شيء للدين، الله رح يعطيه. وهذا الزواج أيضا هو أصل للدين، هذه المؤسسة منشأها لحفاظتك من الحرام حتى تخرج منها الثمرة اللي هي الولد اللي حيشيل هم الدين وفكر الدين، هذا الزواج. فوالله ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى أحد، رأيته من الصادقين في طلبه، يقوم بها الليل يصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل الزوجة الصالحة، هو ما عنده شيء، بشم فيه ريحة كندرة وشحاطة الزوجة الصالحة، ما في شيء، معدوم الزلمة يعني. قدر الله عز وجل بعد أشهر قليلة انتهى وتخرج، فجاءوا شاورني بموضوع، قال لي: أخي أنا حابب أروح على جنوب أفريقيا وكمل تخصص في الحديث هناك، لأن الآن نحن تخرجنا والحمد لله رب العالمين، ولكن عندي عائق واحد. قلت له: شو هو؟ قال لي: العائق المادي. قال لي: لكن أنا بعرف أن الله سبحانه وتعالى سيسهلها، لكن أنا جاي أشاورك بموضوع. الموضوع هو كالتالي: في رجل من أهل الفضل بيساعد دائما طلبة العلم، وأنا لا أريد مساعدة من أحد، ولكن قرأنا في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن استدان، وأن الإمام الشافعي رحمه الله توفى الله عز وجل عليه كم 40,000 دين كلها استدانها لخدمة الدين والعلم رضي الله تعالى عنه، وتوفى فلان عليه كذا، وتوفى فلان عليه كذا، وفلان استدان من فلان لخدمة الدين. فاللي وقع في قلبي أن أذهب لهذا الرجل لأنه من أهل الفضل معروف، من أهل السر والكتمان اللي بيساعدوا طلبة العلم، خبروا بدي أخذ منه فقط ثمن التذكرة، ومتى ما وصلت لهناك أنا برتب أموري فورا، بدخل للمدرسة حتى أكمل تخصصي في الحديث، وممكن أرتب عمله وبأدي له دينه، فأنا بأخذهم منه على سبيل الدين لا على سبيل الطلب. قلت له: هذا الأمر جائز شرعا فلا بأس إن شاء الله. قال: من أخذ أموال الناس ينوي سدادها أدى الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لي: على بركة الله، قوم للروح لعنده. فرحت أنا وياه لعند هذا الرجل، فجلسنا بين يدي هذا الرجل، قال: السلام عليكم، الوضع 1 2 3 4. قال: لا بأس إن شاء الله، جزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم الطلب وحرص وكذا وكذا من هذا الكلام الطيب. ثم توجه بالكلام لهذا الأخ اللي معنا اسمه عمر اللي كنت أنا وياه، قال له: بدي أعرض عليك أمر وإن شاء الله تقبله. قال له: تفضل. قال له: عندي بنت عمرها الآن 20 سنة، ما شاء الله تدرس كذا في الجامعة وهي حافظة لكتاب الله وعندها كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، فأنا أعرض عليك أن تتزوجها وأنا بكفيك المؤنة. قال له ما رأيك؟ قال له والله ولا تظنها كاسدة. قال له ما تفكر هذه بضاعة كاسدة، أنا بدي أعطيك إياها أمشي لك إياها هيك تمشي. والرجل هو معروف من أشراف الناس، الرجل أردني والشاب فلسطيني. قال له أنا بزوجك إياها لأن الله عز وجل أوقع في قلبي هذا الكلام، وبنفس المجد أنه أنا عارف الناس حيعادوني، لكن هذا الشيء وقع في خاطري أن أزوجك هذه البنت. قال له هذه البنت قطعة مني وفلدت كبدي وكذا، لكن هذا ما جاء في خاطري. تتزوجها؟ قال له بدي فكر. أنا اطلعت عليه هيك ونكشته، شو بدك تفكر؟ ما أنت ما معك تتعشى، والله فيش مجال تفكر يعني. قول يا كريم ادعس يعني شو حيصير، ما هيك هيك ما في شيء يعني، شو بدك تخرب يعني أكثر من بخربانة، روح اتجوز. قال لا خلينا نشوف، بلكي طلعت مش حلوة حلوة. قلت له يا زلمة والله ما في مجال، خلاص شو ما كانت قول يا كريم اقبل، الله بعت لك إياها. أصر إلا يستخير. والله قلنا له خلص بده يستخير الزلمة على الدين ماشي 100%. رجعنا استخار بعد يوم يومين، قال لي على بركة الله. رحنا قلنا للزلمة على بركة الله، قال له ما دامك قبلت الآن بنتكلم معها، وشو ما طلبت بنتي مهر ما بتقول لها شيء، بتقول لها حاضر ولبيكي وأنا بعطيك إياه من ورا لورا كأنه منك، لا تقول إنه مني حتى ما تصغر في عينها أبوها، والله هذا أمامي. وطلبت مهر ما يقارب 20,000 دينار أردني. قالت له أنا هكذا أريد مهري. قال له أبوها قل لها حاضر، بس تقول ما تناقشها قل لها حاضر، ولبالها المهر. ثم راح هذا الرجل ملكه بيت في الأردن، كتب له بيت باسمه في الأردن ورتب له أموره، ثم هيأ له بيت آخر في عمان وزوجوا هذه البنت. وأنا أمام عيني أبوها جابها هو وأمها له إلى باكستان وزوجوا إياها لهذه البنت. وفضل الله عز وجل بعد سنتين نتقينا فيه من أيام كنا هناك، قلت له كيف الوضع؟ كيف شايفها؟ قال لي وكأن الله عز وجل عجنها على مزاجي وشكلها لي تشكيل، يعني هي مهيئة كما أنا أريد. قلت له بدك تفكر كمان؟ قلت له بدي أفكر. الله يهديك، الله جاب لك إياها خدها وامشي، الله سهلها لك. قلت له أنا شفتك أنت سألت الله عز وجل وحاشا أن يردك الله عز وجل خائب، الله ما بيردك خائب، أنت إنسان طالب العفاف، فأول شيء تطلبها طلب الصالحين، ما تطلبها طلب الفاسدين، تطلبها طلب الناس اللي حابين أنه فعلا هذه المرأة تكون معهم هي شريكة حياة حتى يقوم معا على الدين، حتى يعيش هو وياها على الدين، حتى يصحح وجهة الحياة معا، مش يأخذها فقط حتى يقضي رغباته ويقضي شهواته، بل أنت ما أخذها حتى الله سبحانه وتعالى قال لتسكنوا إليها، فحقق فيها هذا المقصد حتى تسكن إليها. فاصدق الطلب مع الله فيها، ولا تطلع لا لنفقاتك ولا لترتيباتك، بإذن الله إذا كنت صادق إلا يسهلها الله تبارك وتعالى لك، هذا حل الزوج انتهى. فإذا جاءتك صالحة كفاطمة رضي الله تعالى عنها، الآن أنت كون لها مثل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. كيف بدك تمشي معها؟ قال تمشي معها بقول النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. شوف مين اللي مش تعطي اللي عطاك، أعطي اللي حرمك، مش تحسن للي بيحسن لك، للي أساء لك. قال وصل من قطعك، مش مش مش اللي وصلك وصله زارني بزوره، من قطعك بدك تعيش معها بأخلاق النبوة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. دخل مرة النبي عليه الصلاة والسلام لعند سيدة فاطمة رضي الله تعالى قال أين علي؟ قالت غاضبني وخرج. صار فيه هيك شيء بيني وبين، شوف أدبها هي رضي الله تعالى عنها، ما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم شو صار بينها وبين زوجها، أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرته هذا زوجي لهون وبس، الآن المطلوب من زوجها هو أيضا يتعامل معها بهذه الطريقة. قالت غاضبني وخرج، صار فيه هيك شيء بيني وبينه وطلع. قال وما أقال عندي، إله بالعادة هو بيعمل قيلول صغير بهذا الوقت بينام، فما نام عندي قبل الظهر. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به رضي الله تعالى علي رضي الله تعالى عنه نايم تحت شجرة نخيل، كانوا بشجرة النخيل يعملوا له مثل الحوض عشان يسقوه مي، بتضل الأرض باردة هنيك، فنايم تحت هذه الشجرة. قالوا سقط الرداء عن جنبه رضي الله تعالى عنه هو على الأرض فأصابه التراب، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جنبه كله تراب، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، فقال والله إنه لأحب الأسماء إلي، أنا اليوم بتنادوا لي أبو تراب بفرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناني بهذه الكنية. واحد طلع من بيته زعلان من مرته وراح نام بالشارع، طرطور ولا مش طرطور؟ من الآخر يعني بيعرفنا هيك بنحكي. لكن هذه الأخلاق اللي بيطلبها الدين، لأنه هي مش قطعة ولا سلعة، هي مخلوق وإنسان مثلك مثلها، كما لك مشاعر لها مشاعر، يوم بتغضب هي وانت بتتحمل، يوم بتغضب انت وهي بتتحمل. فالله يبارك فيكم يا رب. أهم شيء أن نعيش مع بعض مسلمين ونتحمل بعضنا البعض. وأهم نقطة في هذه المرحلة اللي هي طلبوها أنه بالخطوبة، مع أني أنا ما خطبت على فكرة، أنا خطبت أسبوع قدر الله عز وجل، وحكيت معها مرة واحدة على التليفون، هيك صارت الشغلة يعني سريعة عجيبة. يمكن مرة ذكرنا القصة أنه رجل جاء كمان قال لي بزوجك بنتي وكذا، قلت له عيني وراسي يلا تفضل، قال لي تمام شو بدك مهر، قال لي ما بدي شيء. فبعد أسبوع هو أرسل لي إياها لعندي على باكستان، الله يجزيه الخير، وتزوجنا. هذا خلاصة القصة يعني. فأنا خطبت أسبوع واحد فقط، وحكيت معه مرة واحدة ضمن الخطبة، فأنا ما عندي تجربة سابقة بموضوع الخطبة. لكن أنجح خطبة وأنجح زواج اللي بيكتم فيه الرجل والمرأة السر، شو ما صار بينك وبينها خليه بينك وبينها. بعد الزواج شو ما صار بينك وبينها جوا الباب، شو ما كان صاير، شو ما كان صاير، لو وين ما كانت ما وصل مشكلة عند الباب وجوا، برا الباب ما تطلع. واحد مرة تزعل هو ومرته، ضبط اغراضها وراحت على بيت أهلها، بعد أسبوع قال بروح براضيها. أول ما راح ودق الباب فتحت له هي، أول ما فتحت سلمت عليه، سلم عليها، قالت له أوعى تجيب سيرة لأهلي، أنا جاي لعندهم قايلت لهم زيارة، ماني قايلة لا في مشكلة ولا في شيء. فاتوا شربوا قهوة ومشت معه صلى الله وبارك، ما حد عارف ولا حد حاس، مشكلتي ومشكلتك منحلها فيما بيننا. بس دخل طرف ثالث كبرت المشاكل. شوف السيدة فاطمة ما أدخلت النبي صلى الله عليه وسلم بمشكلتها مع علي رضي الله تعالى عنه، مشكلتي أنا وزوجي نحن منحلها، مشكلتي أنا وزوجتي نحن منحلها، ما أحد يتدخل فينا. فالله يبارك فيكم، هذه نقطة جدا حساسة يعني لو تسجلها عندك تبقي مشكلتك. طبعا اللي تزوج راحت عليه الله يكون بعونه، شو بدنا نحكي له، خلص خبصه، بس ينوي للتاني إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فالله يبارك فيكم. اللي بعده إخواني وحبابي في الله وللأخوات أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، كمعادن الذهب والفضة. سبحان الله، من طبيعة المعادن شيء لين شيء قاسي، الذهب بأصله لين والفضة ألين من الحديد. ففي ناس بتكون ترسة مثل الحديد ما بتنصلح إلا تحطها بالنار وتدوبها بعدين تطرقها بعد حتى يمشي حالها. في ناس مثل الذهب شوية حرارة بتلين. فهذه الرجال، هذا للنساء الكلام، هؤلاء الرجال معادن كمعادن الذهب والفضة. بعضهم بده صبر كتير، بعضهم بده صبر شوي، لكن إذا خرج خيراته وبركاته بينتفع فيه انتفاع إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر الكلام للرجال والشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم حديثه، قال المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه. يعني أعوج ما في الضلع هو أعلاه، وأعوج ما في الجسد أعلى ما في الجسد، فهذا أعوج شيء يعني رايح شمال. فإن أتيت تقيمه كسرته، إذا بدك تجلس هذا الضلع ما حيجلس حتكسره. طب شو أعمل؟ خليك ماشي معه على إعوجاجه، بدك تعيش معه هيك. عند أشياء أنت ما بتفهمها بحياتها خاصة فيها، ولا يمكن أن تفهمها ولا بحياتك ولا تفكر، طب شو أعمل؟ عيش معها هكذا على ترتيبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تنافر منها اختلف. ما تعارف منها يعني اللي إذا صار بينهم معروف، هديتها وأهدتك، كلمتها وكلمتك، أحسنت إليها وأحسنت إليك، فصار في تعارف هون، ائتلفت القلوب. وما تناكر منها، لا هديتها ولا هدتك، ولا سمعت كلمة طيبة ولا ضحكت بوجهها، بس رايح جاي معها أحيانا حتى تطلع من المسؤولية، بس أنت بتروح وبتلبي الطلبات وبترجع كالخادم، لأنك أنت مش فرحان يعني، بتصير تأخذ هذه النقطة، نقطة الخادم، لكن مش هذا المطلوب، المطلوب التآلف. وكذلك إخواني وحبيبي في الله، يقول الله تبارك وتعالى، قال وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة أصلها ثابت في في في في في لب القلب بتقع وبتنتج الخير على الأعضاء والجوارح، فإذا بتسمعها كلام طيب بترى منها طيب، ما بتسمعها طيب ما حيمشي حالك. ونص الزواج على فكرة اللي بعده ما تزوج، نص الزواج أو ثلاثة أرباعه هو كلام، بس كلام كلام كلام، وحبر على وراء. سمع كلام طيب بلين قلبها، وهي بتسمع كلام طيب بلين قلبك. فالكلمة الطيبة دائما مطلوبة، ما في كلمة طيبة نسكت، لأنه الكلمة اللي مش طيبة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صار مشكلة، صار شيء كذا، مش دغري فسخنا وخلصنا وصلى الله وبارك، لا تصبر، ما هي هاي فترة اكتشاف. أنت عم تشوف ترتيباتها شو هي، وهي عم تشوف ترتيباتك، فأنت بدك تغير وهي بدها تغير، مثل ما بتطالبها بالتغيير كمان طالب نفسك بالتغيير لأجلها. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أزواجهم. هكذا بدنا نكون حتى تمشي حياتنا وننشئ هذه المؤسسة الطيبة، فتنشئ فيها هم الدين وفكر الدين بهذه الفترة. بهذه الفترة تبدأ تنمي عندها فكر الدين وهم الدين. إذا كانت بعيدة جدا، والله يا أخي اختصر على نفسك المجال، إذا ما وجدت نتيجة للإصلاح فاختصر على نفسك المجال وشوف امرأة ذات دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك، حتى تريحك للأمام. ولو كانت بسيطة، ولو ما كانت اللي متعلمة مع شهادات، لكن عندها دين بتريحك في الدنيا وفي الآخرة. إذا معها شو ما معها من أمور الدنيا لكن ما في دين بحياتها حتتعبك. إذا وجدت عندها مجال للإصلاح فلا بأس، تبدأ تجتهد، الله يبارك فيك وفيها. لكن إذا شفت الأمر صعب فاختصر على نفسك وابحث عن ذات الدين واصبر عليها، يعني جمال ومال وحسب ونسب، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، خذ صاحبة الدين وتصبر على قلة الجمال وعلى قلة المال. اللي ما معه مال بتغتني، واللي ما معه جمال بتتمكياج، كله بيتزبط يعني. بس اللي ما عنده دين أحواله صعبة، والله يا إخواني أحوالها صعبة. والنساء لهن قدرهن عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. يعني الآن أحسن واحد فينا، أحسن واحد فينا جلسين كلنا، هو أكثر واحد حنون على زوجته، هذا أحسن واحد فينا. أكثر واحد بيكرمها هذا أكرم واحد فينا. أكثر واحد بيهديها هو أكثر واحد يهدى من عند الله عز وجل. أكثر واحد بيرفع شأنها هو أكثر واحد يرفع شأنه عند الله. خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مطلوب منا، أن نرفع قدرها، أن نعزها، مثل ما إحنا بنحب أنه هكذا تعطينا، كذلك الأمر إخواني أحبابي في الله هكذا لازم نحن نعطيها. فالله يبارك فيكم يا رب. مستعدين إن شاء الله للأمر الأول، أن نطلبها من الله سبحانه وتعالى بصدق النية. ونختم إن شاء الله بهذه القصة، أنه اللي بيصدق مع الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ما بيضيعه. بس هي مش قصة من هون، قصة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال يا محمد علامة بايع، بعد ما أسلم جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبايعك على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وعدل له الأركان. فقال هات يدك أبايعك، فمد إيده بايع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة فشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة خيبر، فتحوا جزء من خيبر وغنم المسلمين، غنموا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قاسم شيء من هذه الغنائم، فقال فشال ثوب هيك بتقول قطعتين قماش يعني، وقال للصحابة رضي الله تعالى أعطوها لفلان، هذا الأعرابي اللي جاء وشارك معنا في هذه الغزوة. إلى الآن ما اكتمل الفتح، فتحوا جزء. فذهبوا إليه رضي الله تعالى عنه بهذه الأقمشة، فقالوا خذها، هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هذه؟ قالوا من المغنم. فقال لا أريدها، ردوها. قالوا له نحن جبناها، بدك تردها، روح انت ردها تصطفل. فأخذها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا مش علشان هيك جيت معك. قال على ماذا إذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال على ماذا إذن؟ قال له تبعتك وبايعتك على أن يدخل السهو من هنا ويخرج من هنا فأصيب بذلك الجنة. قال له أنا عشان هيك اتبعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إذا أنت صادق النية في الطلب فالله عز وجل لا يمكن، لا يمكن، لا هذا بعيد المنال إنه الله عز وجل ما يعطيك طلبك إذا كان صادق، لا يمكن، مستحيل. رجع حمية المعركة وكملوا فتح الحصن، فتحوا عم واستشهد من الصحابة رضي الله تعالى من استشهد، وضعوهم والنبي صلى الله عليه وسلم عم يتفقدهم، يتفقد الشهداء. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي فوجدوا بين الشهداء، وإذا السهم فيت من هون وطالع من هون، قال فتبشبش وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو هو هذا اللي طلبه يعني، وهذا هو الرجل بعينه وصدق مع الله. قال صدق الله فصدقه الله، صدق الطلب فالله سبحانه وتعالى أعطاه. فوالله إن طلبتها بصدق لكن العفيفة والشريفة واللي تكون معك على أمور الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، بكرة مندبك الرأس ما بيجوز، بكرة مندبك بعرسك بإذن الله عز وجل. إذا بتصدق الطلب الليلة مع الله، بكرة إن شاء الله بنشوفك أنت وياها متزوجين ومزفوفين بإذن الله تبارك وتعالى. فالله يا رب إخواني يبارك فيكم. والنساء هؤلاء كريمات على الله، وهن سباقات. الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بشر 10 بالجنة في حياته، وبشر 20 من الصحابيات، 20 امرأة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومننا بس 10. فهن سباقات هنا وسباقات في الجنة وسباقات في النار أيضا. فالقضية مش بس إنه هن بالجنة، كمان بالنار سباقات. فلذلك بدك تحتاط. فإخواني وأحبابي في الله، هي لك سلاح ذو حدين، الله يبارك فيك، بدك تعرف كيف تستخدمها، وهي إن شاء الله تكون معك لينة وهينة وسهلة، وتراعي حقوق الله فيك وفيها. مستعدين إن شاء الله؟ الله يبارك فيكم يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل